بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذة سندس هلالي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب، إنك على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، لقاء جديد يجمعنا بكم في إطار برنامج سؤال وجواب، واللي حاول في كل مرة يجاوبكم على كل الأسئلة والاستفسارات اللي توصل للبرنامج عن طريق الإيميل contact@zaytonafm.net. وأول سؤال وصل للبرنامج هو من الأخت مليكة وتسأل، ما هو مفهوم النذر؟ سؤال جيد هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والحمد لله على نعمائه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاته وسلامه على نبي الرحمة ومفتاح الخير والعصمة، اللهم صل وسلم مبارك على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك ووجهه من نورك وضيائك فأصبح فرحا مؤيدا منصورا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سيداتي سادتي مستمعي إذاعة الزيتونة من تونس الخضراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلاما لا يكاد يوصف وثناء أرق من النسيم وألطف. أستاذ سندس مرحبا بك، وهذا سؤال جيد. هو النذر، ما معنى النذر؟ النذر هو التعهد مع الله. إنسان يوعد ربي، وهذا علاش حاجة كبيرة يسره، إنسان وعد الله وتعهد بذلك الوعد ذاك بأن يقوم بعمل، بأن يقوم بعمل، ولهذا هنا وجب عليه أن يقوم بذلك العمل. وهنا مثلا نأتي بمثال، قل له يا ربي إذا كان ينجح ولدي في الإجازة ولا ينجح ولدي في البكالوريا فإني نصوم 3 أيام مثال، ولا يقول يا ربي إذا كان ولدي يشفى من مرضه أو بنتي تشفى من مرضها فأني نقدم طعام يعني للقراء أو الذكارى في المقام فلان فلاني مثال، فأصبح نذر ذاك، ذاك وعد من ذلك الشخص لله سبحانه وتعالى. فإذا ما شفي ذلك المريض أو إذا ما نجح ذلك الابن أو الابن فوجب عليه أن يقوم بذلك العمل الذي تعهد بالقيام به. ملأ في الحالة هذه إذا كان هو أنواع الصيام، الصيام فعليه الصوم. وهني نحب نبين حاجة أستاذ سندس. تفضل دكتور. النذر طارة يكون عام وطارة يكون مقيد خاص. فإذا كان عام على أطلاقه مثلا يقول له يا ربي أنا باش نقدم طعام للفقراء مثلا وللمساكين، ولا قدم مثلا مجموعة من الملابس للمحتاجين إلى غير ذلك، هذا يسمى عام، مش لازم يعين أنا نهار اللي باش يأدي لك الطعام ولا الملابس وشنية النوعية اللي باش يقدمها، ما يقيدش روحه هوني بدون تقييد، هذا يسمى عام. أما إذا كان قيد روحه يولي خاص، هذا يولي مفروض على الشخص ذاك يعني بالقيام بنوعية خاصة من العبادة ما كان نذر ذاك. مثلا يقول يا ربي أنا راني نتعهد باش نصوم 3 أيام، يوم الاثنين ويوم الخميس ويوم آخر. فإذا كان تعهد بالأيامات هذه يولي صومك الأيامات هذيك، يعني يفيء بما تعهد به. وإذا كان قال أنا بش أخرج ملابس معينة ولا بش أخرج طعام معين فهذا كذلك يلتزم به. فالخلاصة هنا النذر طارة يكون عاما وطارة يكون خاصة. أتبقى ثم حاجة نزيد نضيفوها إذا كان تسمح بنتي الفاضلة أستاذة سندس، هنية في بعض الأحيان تأتي حاجات اللي هي خارجة على طاقة الإنسان. مثال، نعطيك مثال، أحد أخواتنا نذرت بش تصوم تصوم 3 أيام مثلا ولا تصوم أسبوع كذا، وصادف أن جاتها العادة الشهرية، فهنا أمر أصبح خارج على نطاقها ولهذا تؤجل ذلك، وكل يومات اللي هي يتكون مضطرة باش تفطر فيهم ولهذا تولي تقضي أكل اليومات ذلك، والقضاء هنا واجب راهو مش نزيدوا نبينوا المسألة هذه. مهما كانت الظروف لازم مهما كانت الظروف تولي تقضي وتقضي، والقضاء هنا كما ذكرت واجب عليها باش تقضي. هذا تقريب ما يقال حول النذر ونقف عند هذا الحد. هذه خلاصة وجيزة، وإنما هي البيان الفقهي الشرعي هو يطول هذا، ولكن نكتفي حسب الوقت اللي ما يسمحش هو بكثير باش نزيد نشره أكثر من هذا، ونكتفي والله ورسوله أعلم. سؤال المستمع بشير يقول أنه قرأ الإمام بآية بها سجدة في فريضة فلم يسجد لها وركع، فظن من كان وراءه أنه سجد لكن فطنوا بعد رفعه من الركوع عند سماعهم سمع الله لمن حمده. في الحالة هذه هل تصح الصلاة دكتورة أم لا؟ سؤال جيد ياسر، هذا من الرقائق هذه. أولا ساعة أنا نحب نلاحظ لخيانا الأئمة ومشايخنا وساداتنا وكل من أما بالناس في صلاة الفريضة يحتاط ماذا به، ما يجيبش آية فيها سجدة حتى باش ما يقعش التباس على المصلين وربما تشويش وتقعش بلبلة في الجامعة ولا حاجة كمن هكا. ولهذا النصيحة هو أن يحتاطوا، وحتى إذا كان سجدة فيها خلافية، مثلا احنا عندنا في المذهب المالكي لا نسجد لها، هذا ما أقره الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأقره غيره من الأئمة، يقول ولي تلك الآية فيها سجدة، فعلى الأقل هنا يحتاط يبعد عن الآيات اللي فيها ربما شبهة سجود أو فيها سجدة حسب مذهب الإمام مالك. ملا في هذا، هذه نصيحة الأولى نقدمها للسادة ومشايخنا الأفاضل والأكارم الأئمة وكل من تقدم بالناس بالصلاة بهم إماما، هذا من ناحية. ثم من ناحية ثانية، هم لما قاموا بالسجود، لما قاموا بالسجود وأتموا السجود يعني الجبهة متاعهم لصقت الأرض في الحالة هذه وتفطنوا، وقت ايش فطن؟ وقت اللي قال الإمام سمع الله لمن حمده، يعني رفع من الركوع، فبالنسبة إليهم ايش تولي هذيك الركعة هذيك باطلة، ويكملوا صلاتهم مع الإمام، لأن هذا صادر في حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، حديث صحيح قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أو في مقال، وقوله الأشرف إنما جعل الإمام ليؤتم به. مليح، بعد ما يكمل الإمام ويخرج من الصلاة يجيبوا كالركعة هذيك اللي هي بطلت في حقوقهم في شأنهم في ذواتهم، يجيبوها كالركعة ذيك وكون صلاتهم تامة بإذنه تعالى. ثم ربما زادوش هما في خصوصهم حركات زايدة، إذا كان ثماشي حركات زايدة وكذا يعني يسجدون سجودا بعديا يعني بعد السلام هذبة للشيطان، وربما زادوش حركات زايدة في هذا، ونقف عند هذا الحد والله ورسوله أعلم. سؤال آخر دكتور يتعلق بشهر رمضان، ويسأل فيه المستمع منير لمن يرخص إفطار شهر رمضان. الإفطار في شهر رمضان لكثير من الشرائح رخصة من الله سبحانه وتعالى، حيث قال في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال أيضا جل شأنه بسم الله الرحمن الرحيم وما جعل عليكم في الدين من حرج صدق الله مولانا العظيم. حينئذ بناء على هذه القواعد فالشرائح من العباد الذين رخص لهم الله سبحانه وتعالى الإفطار في شهر رمضان منهم المريض، والمريض كما نعرفه هنا على نوعين، أما أن يكون مريض مرضه مؤقت أو أن يكون مرضه مزمن، ولكليهما حكم. فبالنسبة للمريض المؤقت يولي هون يقضي، وإذا كان المريض مزمن عافاكم الله بمرض خطير مثلا أو مرض من شأنه أن يعني سلبيته تزداد إذا صام، إذا صام وثم من ناحية أخرى مستمر معه طويل هذا المرض، هذا يولي يطعم في هذه الحالة كما يرخص للمسافر. للمسافر الذي وجد مشقة عند صيامه في السفر فهنا يصوم، وتبقى له الاختيار إذا كان صحته لباس وكان السفر مريح. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. وإذا وجد مشقة فالإفطار أولى هنا، ولكنه يقضي فيما بعد. يقضي طبعا هنا تبعا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فيما قال، وقوله الأشرف: ليس من البر الصيام في السفر. هذا بطبيعة الحال لمن وجد مشقة في الصيام عندما يكون مسافرا. كذلك من بين الذين رخص الله سبحانه وتعالى لهم في الصيام العاجز المتقدم بالسن، الشيخ الفاني، كذلك بالنسبة للحائض، النفساء، الحامل، كذلك الطفل الصغير دون البلوغ، كذلك المجنون، هذا كله رفع عنهم القلم. تقريب هذه المجموعة، وفي الحقيقة الحديث حول هذا هو حديث طويل، واحتراما للوقت نحاول بقدر الإمكان باش ناخذ هذه الملخصات ونقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. شكرا لك دكتور على كل هذه التوضيحات. سؤال المستمعة لطيفة يقول: ما حكم الإسلام في المرأة التي لم تغتسل بعد إتمام فترة الحيض؟ هو سؤال هذا يعني احنا نعرفه ما تعلمناه من الشريعة، من عمل الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني ما ورد في القرآن بالدرجة الأولى، وما يعني تناوله الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بالبحث من وحي من الله سبحانه وتعالى ومن اجتهاده أيضا. قضية مسألة الحيض، ما نعرف احنا إذا ارتفع الحيض عن المرأة وثم هنالك علامة وهي الدم الأبيض، فهنا وجب عليها الاغتسال إن استطاعت ذلك. أما إذا كان مريضة مثلا ولا عندها مانع، ففي هذه الحالة تولي تتربص، وإذا كان مريضة تولي تغسل مكان السوءتين وتتيمم باش تصلي، وذيك رخصة بالنسبة إليها بسبب المرض. ملا في الحالة هذه إذا كان هي صحة لباس ويعني ربي عافيها من الأمراض واحد، ولهذا يولي واجب عليها الاغتسال، يعني الاغتسال واجب كما هو معلوم، اغتسال الجنابة هو واجب، هذا من ناحية. ثم من ناحية ثانية باش تقوم بواجب آخر اللي هو الصلاة، الصلاة وبقية العبادات من مثل المصحف مثلا أو الصيام أو إلى غير ذلك. ففي هذه الحالة وجب عليها الإسراع بالاغتسال. دكتور، إذا تعذر عليها مثلا الاغتسال بسبب عدم وجود الماء مثلا؟ شيء آخر ذلك، عند فقدان الماء تتيمم وتصلي، وإذا كان الوقت مازال مستمرا والوقت الصلاة مازال مستمرا في الحالة هذه تولي تترقب إلى آخر وقت، فإن لم يأتي الماء، لم تجد الماء، أنا ذاك تصلي بالتيمم به، وطالما أن الوقت مستمر وهي تصلي في وقتها الاختياري طبعا مليح. لكن ثم حالات أخرى نحبش نزيد نبين أكثر أستاذة سندس، لأن هذه أصبحت مش أصبحت هي أمور ضرورية باش تكون المسألة واضحة فعلا، لا وتتماشى مع حياة الإنسان. في بعض الأحيان تحظ المرأة تحيض العادة متاحة نقول وإحنا خمس أيام ارتفع عنها الدم الحيض، ولكن بعد نهارين رجع مرة أخرى الدم نزل عليها مليح. إحنا عندنا قاعدة في المذهب المالكي على صاحبه رضوان الله أن أدنى فترة للحيض يعني أدنى زمن هو قطرة واحدة، وأقصى مدة ثم مينيموم وثم ماكسيموم. فبالنسبة لأقصى مدة، أقصى مدة هي 15 يوم عندنا في المذهب المالكي. ملا فك المدة ذيك متاع 15 يوم، هي العادة الأصلية كانت 5 أيام، ولكن بعد ما تعدي أول 5 أيام وارتفع الدم واغتسلت فهمتني وكذا، بعد نهارين يرجع لك الدم، ما ليش يسمى ذاك؟ هذا كرو يسمى دم حيض أيضا، لأن في المدة دي كم داخل 15 يوم، ما لهوني دم معها نهارين يقول وإحنا ولا 3 أيام، تولي هوني تلفق. إيش معنيه تلفق؟ المدة الثانية تولي تجمعها مع المدة الأولى وتصبح الحيض متاعها، يعني هي المدة الكاملة بجمعها للفترتين، تجمع الفترتين، الفترة الأولى اللي هي اعتادت 5 أيام، وثم من ناحية ثانية لكن نهارين ولا 3 أيام تولي تجمع، تولي الدم متاعها 8 أيام مثال أو 7 أيام. وهذا كله راه يتغير من حالة إلى حالة بتغير المزاج مثلا أو بتقدم السن أو ربما حالات تطر على المرأة، فتتغير العادة من وقت إلى وقت داخل 15 يوم، وربما تنقص أو تزيد داخل المدة هذه. هذا تقريبا ما أردت أن نوضحه لخياننا وبناتنا ونسانا وأمهاتنا. ربي إن شاء الله يبارك في الجميع، وربي إن شاء الله يمتحهم بالصحة والعافية، وربي يجعل دائما وأبدا نطبق أوامر ربي سبحانه وتعالى في تمام الرضا، وربي إن شاء الله يرضى علينا دنيا وآخرة. نكتفي بهذا القدر، والله ورسوله أعلم. بارك الله فيك دكتور محمد كامل سعادة. إلى هنا مستمع إذاعة الزيتونة نصل إلى ختام هذه الحلقة. ما أجمل أن نختم هذه الحلقة بمثل هذه الكلمات الطيبة. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج سؤال وجواب.